يا رب. لا إله إلا أنت، بك آمن وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل. تهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري، وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. يا رب سبحانك، سبحانك يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه، أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حساب. اللهم إني بادرت إلى زلاتي أغسلها بصادق التوبة حتى تتوب علي يا الله. يا رب كم أسأت بالليل وكم أسأت بالنهار، وأعلم يا مولا أنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. فما أكرمك يا إلهي، تواب بالليل وتواب بالنهار. فاقبل يا رب خالص التوبة، وتجاوز يا مولاي عن خطيئتي، وارحم في الليل والنهار عبرتي. يا من أرسلت لنا محمدا رحمة من عندك، أنا على دين محمد وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك. تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا، وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك، وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم. فقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. اللهم اجعل أغنياءنا كرماء على فقرائنا، وحكامنا عادلين مع محكومينا، وأقوياءنا رحماء مع ضعفائنا، ووفق القادرين للعفو عن خطأ العاجزين، والواجدين أوفياء للمحتاجين، والأوصياء محسنين إلى اليتامى والمحرومين. واجعل الرقة شعار قلوبنا، والعطاء خلق أغنيائنا، والعدل أساس حياتنا، وامنحنا اللهم كرامة الأحرار، وعيشة المتواصلين الأبرار، وسلوك المسلمين الأطهار، وامنعنا من الظلم